جدة أراويك المحبة وراحة البال تراويني حليب أم شربته صرت ضد ويا دنياي قلبك ميت وياي تعلم يجرح هواي من يا بشر انت قلب تمثال قلبك بس عشقته مثل ناعور يفتر حظ وياك حكي الشمات لعيونك جراته اشوف بحبك الاهات والويل قلب تمثال قلبك بس عشقته مثل ناعور يفتر حظ وياك حكي الشمات لعيونك جراته بعد شي يصير بالروح يا حملت هاي الجروح اسمع قبل لا تروح من يا بشر انت اسمع قبل لا تروح من يا بشر انت من يا بشر انت يكفي للصبر ذاك الصبرت راوتني محبتك شي ما ينشاف الى اعمى ولا هذا اللي شفته تجرح بي خليك الف موت متت بي حاير شرد اسميك من يا بشر انت تجرح بي خليك الف موت متت بي حاير شرد اسميك من يا بشر انت